فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على حفظها وقراءتها في يوم الجمعة تطبيقا للسنة ونيلا لما يترتب عليها من الفضل والفوائد. فإنها سورة عظيمة مشتملة على أحكام وعلى قصص وعبر ذكرها الرب عز وجل للعظة والاعتبار. وهكذا كتاب رب العالمين كله مليء من العبر والأحكام والقصص الدالة على إما ما حصل بين الأمم ورسلهم أو على أشخاص معينين. والمهم أن هذا كلام رب العالمين، ليست قصص كما يوجد في بعض الكتب، قد تكون مختلقة وقد تكون مخلوطة. هذا كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا قرأت هذه السورة تأمل ما فيها من القصص، سواء قصة أهل الكهف الذين ناموا 309 سنين ولم يمسهم سوء، أو قصة الرجلين المؤمن والكافر، فتعرف ما بينهما من الفرق. فهذا كافر متكبر شاك في يوم القيامة مستبعدا له متعاظما في نفسه وأهله وماله، وهذا رجل مؤمن شاكرا لأنعم الله. ففرق بينهما. ثم قصة موسى والخضر وما جرى بينهما مما ذكره الله عز وجل للعبرة والاتعاظ. ثم قصة ذو القرنين. فالمهم أنه ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن يتأمل ويتدبر، فإنه ما نزل من أجل أن يتبرك به أو يجعل زينة في المجلس أو في السيارة، أو تعلق بعض الآيات لحرز ونحو ذلك. لما نزل القرآن ليتلى ويعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. هذه السورة ورد فيها ما سمعت من الحديث، والله أعلم بصحة ما ثبت من هذه القصة، كون هذا الإنسان هذا الصحابي أنه وضع نصب خباءه على هذا القبر ولم يعلم أنه قبر، ثم سمع تاليا يتلو، هذا الله أعلم بصحته، لا نستطيع أن نردها ولا نقول أنه قطعا صحيح، لكن على كل حال ما ثبت عن الله ورسوله فهو حق على حقيقته، ونقول ونعوذ بالله أن نقول على الله ورسوله غير الحق أو ننكر شيئا مما ثبت في الكتاب والسنة. وعلى كل حال هذه السورة من ضمن سور القرآن، إذا قرأتها فلك أجر قراءتها، فإن صحت الحديث التي في فضلها فأنت إن شاء الله تنالها، وإلا فأنت لست بخاسر، لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم. الألباني، الشيخ الألباني يقول أنه ضعيف القصة. ضعيف؟ نعم، هو الأقرب والعلم عند الله، لكن ما نستطيع أن نحن نقول إن كان حقا فهو على كل حال مقبول على عين الرأس، وإذا لم يكن ثابت فنحن نعوذ بالله أن نقول الله ورسوله غير الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة إذا الشمس كورت وما يذكر معها. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. رواه الترمذي وغيره. قال: ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. نعم، هذه السور وغيرها كثير إذا قرأ الإنسان بتدبر فإنه يتصور موقفه في يوم القيامة كأنه رأي عين. لو قرأت آخر الزمر وتدبرته من قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلى آخر السورة بتدبر كأنك واقف في يوم القيامة عيانا، لأنها بينت لنا ما سيكون في نشر الكتب وحضور الشهداء وإشراق الأرض بنور ربها بعد نفخ الصور، نفخ الصور ثم يساق أهل النار للنار وأهل الجنة الجنة، وتلك النهاية حيث يقول عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. انتهت الدنيا وجاءت الآخرة فدخل أهل الجنة الجنة ووجدوا ما وعد ربهم حقا، ودخل أهل النار ووجدوا ما وعد ربهم حقا. فهؤلاء بنعيم مستمر دائما يزيد ولا ينقص، وهؤلاء والعياذ بالله في عذاب سربدي. ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ هذه الآيات وتأملها وتدبرها، وعليك ألا تنهي قراءتها قبل أن تدمع عيناك ويخشع قلبك وتتصور نفسك في ذلك الموقف، ثم احسب حسابا لذلك اليوم، فإنما ذكره الله حقا على حقيقته، فإن الله لا يخلف الميعاد. والآيات والسور التي ذكر الله فيها يوم القيامة كثيرة بألفاظ متنوعة ومتعددة، كل ذلك للعظة والتذكير والحث على الاستعداد لذلك اليوم والعمل من أجله. كثير من سور القرآن فيها ذكر يوم القيامة وما أعده الله للمتقين وما أعده الله للكافرين والمجرمين. سواء في هذه السور من التكوير إلى الانشقاق أو غيرها، المطففين كذلك، الحاقة وما ذكر الله فيها، النازعات وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. رواه الترمذي والحاكم. مش تخرج الحديث، ما خرجه. قال الألباني قال الألباني صحيح، حديثهم صحيح، صححه الألباني. هذه السورة أيضا ذكر الله فيها يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا في يوم القيامة، وأخرجت الأرض أثقاله، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى له. ثم انظر النهاية: بأن ربك أوحى له يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الناس في ذلك اليوم على طرق متعددة، منهم المحسن ومنهم المسيء، منهم الفرح المسرور ومنهم المهموم المغموم. ثم ختم السورة بأن الله لا يظلم أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا يظلم الله أحد. إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن سأت فعليها. حاسب نفسك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه السورة فيها حجة أن مثقال الذرة من الخير تؤجر عليه، ومثقال الذرة من الشر قد تؤاخذ عليه. إذا فلا تحقر من المعروف شيء كما لا تحقر من الشر شيء. الملائكة يكتبون، ورب العالمين خير الشاهدين، أعضاؤك ستشهد عليك، فخذ حذرك، فإن هذا القرآن اشتمل على هذه السورة وغيرها مما فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد. بأساليب متعددة، لأن القرآن نزل في أفصح اللغات، نزل بأفصح اللغات، فذكر يوم القيامة بعبارات متعددة، كل ذلك من أجل أن يأخذ الإنسان حذره ويستعد لموقفه يوم القيامة أمام ربه، ويعلم أنه سيحاسب ويجازى على ما عمل. مثقال الذرة ستسأل عنه، إن كان لك ستعطى إياه، وإن كان عليك سيؤخذ منك. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن استحي من ربك. إذا حدثتك نفسك بسوء، تصور وقوفك بين يدي ربك وهو يذكرك بأعمالك، أمر لا بد منه. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من الذي يسأله؟ الذي يسأله من لا تخفى عليه خافية، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد جوابا لهذه الأسئلة المحتمة التي جاء بها من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، تذكيرا وموعظة. فوعد الله صادق، وما بينك وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات، فإذا مت قامت قيامتك، لأن القيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى موت كل إنسان، من قام من مات قامت قيامته، لأنه سيعرف نفسه هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. هذا في البداية قبل أن تفارق مكانك الذي قبضت فيه. ثم القبر أول منازل الآخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة، ثم يوم القيامة النتيجة والنهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير. فحاسب نفسك أيها المؤمن واستعد لذلك اليوم الذي ستقف به بين يدي ربك ما تملك شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة. اسأل ربك أن تكون كذلك. لأن الرب عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وكل ميسر لما خلق له، ولكن اعملوا وسددوا وقاربوا واستعيدوا واستعينوا بشيء من الدلجة، يعني على ذلك بقيام الليل، سددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمة منه. يعني أن العمل ليس ثمنا للجنة، العمل سبب لدخول الجنة، أما دخول الجنة فبرحمة الله، لأن الله لو حاسبنا على أعمالنا وعلى نعمه علينا ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة، لكن دخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله، والأعمال سبب ليس الثمن. فإن نعم الله كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو حاسبنا الله على نعمه وأعمالنا ما دخلنا الجنة، لكن الله أرحم الراحمين، يعطي الجزيل ويقبل القليل، فربنا شكور حليم رؤوف رحيم واسع المغفرة، فلا يهلك على الله إلا هالك. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. والأعمال بالخواتيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها، فخذ حذرك يا ابن آدم واجتهد قبل أن تعض على أصابع الندم فإن الأعمال نعم سبب والأعمار بيد الله، ما تدري ماذا بقي لك، اجتهد يا ابن آدم فإن فرصتك ساعتك التي أنت فيها. فإن المرأة بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، أمس راح ذهب بما فيه، طويت صحيفته على ما فيه، وغدا علمه عند الله، ما تدري هل أنت من أهل الغد أم لا، أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. إذا فخذ حذرك من آدم من ساعتك التي أنت فيها، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك. ما تدري ماذا يستقبلك وماذا تستقبل، في أيامك الآتية خذ من قوتك لضعفك ومن حياتك لموتك. لا تطيل الأمل فإن الأجل أقرب من الأمل، وقد يؤمن الإنسان أشياء ما يبلغها ولا شيء منها، فكم من مؤمل أن يفعل كذا وكذا فحيل بينه وبينه، لأن الأجال بيد الله. فحاسب نفسك يا ابن آدم وخذ حذرك وتأمل كتاب ربك فيه الأوامر والنواهي، إياك والتساهل في شيء من الفرائض أو ارتكاب شيئا من المحرمات أو تعدي الحدود التي جعلها الله بينك وبين حرماته، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن كتاب رب العالمين يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب رب العالمين هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به وعمل به أدى فرائضه وقف عند حدوده تجنب حرماته انتفع بمواعظه نجا وأفلح وكان حجة له، وإلا فسيكون حجة عليك، كما في الحديث القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك يشفع لك ويدافع عنك وأما إن أعطيته ظهرك ولم تحسب له حساب فلا تلومن إلا نفسك. القرآن ما نزل إلا ليعمل به، والسنة قد بينت القرآن وفسرته، فسره لنا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن يأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. إذا تمسكنا بالقرآن والسنة عملنا بها نجونا وأفلحنا. أما إذا كنت تقرأ القرآن وكأنك لم ترى شيء، أو كأنك لم تفهم شيء من أحكامه، تلتهم الأموال المحرمة بأي طرق ولا تحسب حساب، تنام عن الصلاة وأنت في صحة وعافية ولا تبالي، حاسب نفسك أيها المؤمن، حاسب نفسك يا ابن آدم، ما خلقت للدنيا، خلقت لعبادة الله. وما كتب لك من الدنيا سيأتيك، نعم افعل الأسباب واحرص على ما ينفعك واستعن بالله، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك. لا تجعل الدنيا أكبر همك، الدنيا لا تزل عند الله جناح بعوضة. ولذلك حمى منها نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان رزقه فيها كفافا. الدنيا مزرعة للآخرة، من زرع خيرا حصده، ومن زرع غير ذلك أيضا يحصده. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اجعل هذه الآية نصب عينيك، مثقال الذرة من الخير ستثاب عليه، ومثقال الذرة من الشر ستحاسب عليه. هذه الآية سميها النبي عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة، لما ذكر الزكاة سألوه عن الحمر هل فيها زكاة، قال ما نزل فيها علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة المانعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو تردد هذه الآية حاسبت نفسك عندها، فكيف بمن يتحيل على أموال الفقراء الضعفاء أيتام أرامل أو جهلة في حقوقهم أو في أمور وكلت إليهم مؤتمنين عليها ثم يلتهمونها ولا يبالون؟ إذا جمعتها وكدستها سيكون حسابها وعذابها عليك وفائدتها لغيرك، لهم غنمها وعليك غرمها. حاسب نفسك في صلاة الفجر، السهر الذي لا خير فيه ولا طائل تحته ولا حاجة إليه، ونتيجته النوم عن صلاة الفجر. لا تتشبه بالمنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إياك أن تتشبه بهم، تتثاقل رؤوسكم عن الصلاة. المؤمن يحاسب نفسه، يجاهد أولاده، يربيهم على العمل بالكتاب والسنة، على تطبيق هذه الأحكام، على الصلاة. أهم ما يكون أولادكم، تكاد المساجد تخلو من الأولاد، أين هم؟ المدارس مليئة والمساجد فاضية. لو تأخر لم يقم للمدرسة ماذا سيحدث منك؟ لكن كل يصلي أو ما يصلي كأنه لا يهمك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أولادكم أمانة في أعناقكم، ستسألون عنهم يوم القيامة. اجتهدت معهم تحرص على أن تلبيهم لهم طلباتهم من المصاريف والطلبات التي يحتاجون إليها من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، لكن أهملتهم فيما بينك وبين فيما بينهم وبين ربهم، كأنك غير مسؤول. والرب عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. علينا نخاف الله، نراقبه قبل أن تحل بنا عقوبة ما لنا فيها حول ولا قوة، نعوذ بالله. اتقوا الله يا أيها المسلمون، المساجد تكاد أن تخلو من الأولاد، إذا متر من سيصلي؟ إذن تغلق المساجد، مدارس ملئية مملوءة ضاقت.